السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، هي عايز حاجة ولا إيه؟ هو بقول اللي فهمها بقى وقفنا فين يا جماعة؟ لناش أصلا مشكلة. النهاردة مع جزء إيه إن شاء الله؟ الجزء 28 بإذن الله، من أول سورة المجادلة لحد سورة التحريم. من أول سورة المجادلة لحد سورة التحريم. امبارح اتكلمنا عن الجزء 27 وقلنا ان الجزء 27 التحرير من القيود. انسان مقيد، انسان مكبل بهم الرزق، مكبل بصورته قدام المجتمع ومركزه قدام المجتمع، مكبل بطموحاته الرهيبة اللي عايزة 50 عمر في عمره عشان يحققهم. انسان مكبل بنظرته الدنيوية البحتة وحساباته الدنيوية البحتة. انسان مكبل بنظرته المادية، انسان بتاع اسباب، واحد زائد واحد يساوي اتنين، ما تقوليش غيبيات. انسان مكبل. يعني سورة الجزء 27 يا اخواني كل سورة منه بتتكلم عن مشكلة من مشاكل حياة الانسان مضيعة له دنيته ومعيشة تعيس، وممكن تضيع له اخرته وكمان بتضيع له دينه. زي في سورة الزاريات اللي قلنا انها بتتكلم عن مشكلة ايه؟ ها؟ مشكلة ايه سورة الزاريات؟ الرزق. لما مشكلة الرزق فيها قصة سيدنا ابراهيم فراغ الى اهله فجاء بايه؟ بعجل سمين. جاب العجل ده منين؟ ربنا اغناه. قال لا، طب ده كان بيلف في البلاد عشان الدعوة الى الله. يبقى الاثر الدنيوي قد ايه ربنا بيفتح في الرزق على اهل الدين وعلى اهل الطاعة من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية تلاقي فيها قول الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار. الناس نومها قليل، نومها خفيف، اقل نوم بيكفيها. اخوانا ما حدش يقدر يعمل كده غير اللي نفسيته مرتاحه جدا. ما حدش يقدر. الانسان لما بيتخلص من هم الرزق اللي مكبله وشله بينطلق في الحياه. قد ايه هم الرزق كان معطله في دينه، قد ايه لما هم الرزق زال وانطلق في العباده ربنا فتح عليه في الدنيا غير في الاخره. يبقى اذا سوره الجزء 27 بيتكلم عن التحرر من القيود اللي مأيدك في حياتك. وكل صورة زي ما اتكلمنا امبارح بتتكلم عن قيد مأيد الانسان وشلل الانسان. وجه في الاخر سورة الحديد ألم يأن للذين امنوا بقى خلاص جه الوقت ولا لسه ما جاش الوقت انكم تنطلقوا الى الله. الجزء 27 بيتكلم عن الفرد المنطلق الى الله، وقلنا ان ده تمهيد للجزء 28. الجزء 28 بيتكلم عن الدعوة المنطلقة الى الله، عن بناء دعوة تنطلق الى الله مش بناء فرد. واي دعوة بتقوم على افراد ابطال، عشان كده الفرد البطل اتأسس في الجزء 27، وبعد كده الدعوة البطولية المنطلقة اللي بلا قيود اتأسست في الجزء 28. يعني عايزين بس الاول قبل ما ندخل في الكلام عن الجزء 28 ناخد بالنا ان اول مشهد في الجزء 28 قد سمع الله قول التي ايه؟ تجادلك في زوجها. يبقى مشكلة امرأة، يبقى امرأة ويبقى حاكم الدولة في بيته قاعد مع واحدة من عامة الشعب، قائد الدولة كلها فتح بيته لامرأة اتعرضت لحالة من حالات الظلم الاجتماعي، وقائد الدولة قاعد في جلسة افتح لي قلبك او افتحي قلبك مع امرأة مظلومة. والصورة نفسها اسمها المجادلة على اسم امرأة، على اسم حالة تعرضت لها امرأة. اخر حاجة في الجزء 28 ده البداية، امرأة هتلاقي الصورة بتتكلم عن امرأة. اخر حاجة في 28 وضرب الله مثلا للذين امنوا ايه؟ امرأة ايه؟ فرعون ومريم ابنتا عمران. يبقى اخر حاجة في الجزء 28 برضو كلام عن امرأة، وربنا بيقول انها مثل للامة كلها. ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة، ان المرأة ممكن تبقى قدوة، ان المرأة ممكن تقلب المجتمع، ان المرأة جواها طاقات رهيبة بس لو اتربت صح. الجزء 28 بيعرف المجتمع قيمة المرأة وفي نفس الوقت خطورة المرأة، لان صورة التغابن اللي ضيع فيها الصحابة زوجاتهم، اللي اخرهم عن الهجرة وخلاهم ينشغلوا بالدنيا زوجاتهم. جزء 28 اخوانا بيتعامل مع قضية المرأة تعامل خطير جدا. اول آية فيه قول التي تجادلك في زوجها، واحدة ظلمت من جوزها، واحدة بعد ما فنت عمرها عشان بيتها جوزها ظلمها ولا انت علي قضاء امي وخلاص وقصتك انتهت معايا، يبقى امرأة تعرضت لظلم. واخر آية فيه ومريم ابنة عمران برضو امرأة المجتمع كله ظلمها، مش جوزها بقى زي الاول، المجتمع ظلمها واتهمها في شرفها واعتدى عليها والألسن انطلقت في عرضها. سيدة مريم يعني كأن جزء 28 بيقول احذروا من ظلم المرأة، وفي نفس الوقت ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، يبقى فجروا طاقات المرأة، اعرفوا المرأة دي ممكن تبقى قدوة للدنيا كلها ازاي. وفي نفس الوقت ان من ازواجكم واولادكم ايه عدوا لكم، برضو احذروا عوج المرأة. الست لو فيها عوج ممكن تضيع جوزها، ممكن تضيع له دينه ودنيته كمان. يعني جزء بيتحدث عن قضية المرأة، عشان كده عدوا معايا الصور اللي اتكلمت باسم امرأة. صورة المجادلة على اسم ايه؟ امرأة، على اسم المرأة اللي جت للنبي عليه السلام. وبعد كده صورة الممتحنة، صورة الممتحنة على اسم مين؟ ام كلثوم بنت عقبة اللي هاجرت للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى على اسم برضو ايه؟ امرأة. وبعد كده صورة الطلاق والتحريم بيتكلموا عن مشاكل المرأة، مشاكل الاسرة الملتزمة، مشاكل الاسرة المسلمة. يبقى المرأة الحوار عليها قوي جدا في الجزء 28، ودي نبذة يجب ان احنا نتكلم عنها، لان الجزء 28 ده جزء امن قومي، بيتكلم عن الامن القومي للمجتمع الاسلامي. كل قضية من قضايا الجزء 28 ثغرة من الثغرات، اهل الباطل هينفذوا ويخترقوا المجتمع بتاعنا لو ما حصلناش المجتمع ناحيتها. طيب برضو الجزء 28 بادئ بيه والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، يعني ايه يظاهر من نساء ويقول لا انت عليك ظهر امي؟ يعني هي مراته حلال لي ولا حرام؟ حلال. طب وامه حلال ولا حرام؟ حرام. فلما يقول لمراته انت زي امي يبقى معناه انه عمل ايه؟ انه حرم الايه؟ حرم الحلال، صح ولا لا؟ انه حرم الحلال. طب يا جماعة انا حللت الحرام، يعني الزنا قلت انه حلال، دي مصيبة ولا لا؟ مصيبة. طب وايه يعني ان انا حرمت الحلال يعني؟ ايه يعني ان حاجة حلال وقلت انا مش هاكل تفاح، دي فيها مشكلة؟ مصيبة برضو، مصيبة برضو. ازاي؟ ان تحريم الحلال هو اللي احنا بنسميه ايه في الفكر بتاعنا؟ التشدد. التشدد، تحريم الحلال بنسميه عندنا التشدد، والتشدد ده من اكتر الحاجات اللي بتنفر الناس من الدين. يعني تشدد الداعين الى الله من اكتر الحاجات اللي بتكره الناس في الدين اصلا. فالمتشدد لما بيجي يشتغل في الدعوة مش بيحبب الناس في الدين، ده بيكره الناس في دينها، ده ممكن يخلي ناس والعياذ بالله تخرج من الدين. عشان كده شوف ربنا بيقول ايه، فمن لم يجد فصيام شهرين ايه متتابعين، شهرين قبل ما يرجع يمس مراته تاني. شهرين متتابعين دول كان حكم حاجة تانية في الشريعة، الصيام شهرين متتابعين حكم ايه؟ لا مش قتل نفس، حكم جماع مراته في نهار رمضان، صح ولا لا؟ يبقى مراته في نهار رمضان حرام ولا حلال؟ حرام. لما جمعها في نهار رمضان يعني استحل الحرام شهرين متتابعين. طب لما مراته نفسها في الوقت الحلال حرام على نفسه برضو شهرين متتابعين. كأن الشرع بيقول لك ان تحريم الحلال جريمة بالضبط زي ايه؟ زي تحليل الحرام. واخدين بالكم معايا ولا صهرين طول الليل في الصلاة وخلاص الناس فصلت؟ المهم يعني ان الجزء 28 بدأ بقضية ايه؟ تحريم الحلال. واخر صورة في الجزء 28 اسمها صورة ايه؟ ده اوله خالص في المجادلة. واخر صورة اسمها صورة ايه؟ التحريم، لما تحرم ايه؟ ما احل الله لك. يبقى نفس القضية من الاول للايه للاخر، كأنها قضية خطيرة. يا اخواننا الجزء 28 بيتكلم عن قضايا في غاية الخطورة وفي غاية الحيوية. الجزء ده يعني ممكن نسميه امن قومي، القضايا اللي لو ما خدناش بالنا منها في المجتمع، المجتمع كله ينهار، حصوننا مهددة من الداخل. جزء في غاية الخطورة، والمفروض ان الدولة الاسلامية يوم ما تقوم الجزء 28 ده يدرس في مجلس الشعب كويس جدا، ويتشاف القضايا اللي اتكلم عنها، لان هي دي الحصون اللي لازم نحصن المجتمع منها. قضية المرأة، قضية التشدد، هنشوف الوقت مع بعض. عشان كده الجزء 28 بيركز على قضية الترابط. سورة الحشر يحبون من ايه؟ من هاجر اليهم. ترابط مين مع مين؟ ترابط الملتزمين مع بعض. طيب كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لو الأغنياء خدوا الفلوس ومنعوا الفقراء يبقى الترابط بين مين ومين؟ بين الأغنياء والفقراء في المجتمع. طيب وبعد كده تيجي سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صفة، يبقى ترابط مين مع مين؟ ترابط العاملين لدين الله مع بعض، ها، وترابط الدعاء مع بعض، وترابط الشيوخ مع بعض، وترابط الدعوات الإسلامية مع بعض. طب بعد كده سورة الجمعة، ترابط المجتمع المسلم مع بعض، ترابط الرجال مع بعض، ترابط النساء مع بعض. سورة الجمعة معاد الشحن الأسبوعي للمجتمع كله، لما المجتمع كله بيقعد عشان يسمع دين، مجتمع طول الأسبوع مشغول في الدين، اللي بيحضر الدروس هم الراغبين اللي نفسهم يزيدوا ويتربوا، إنما خطبة الجمعة دي المجتمع كله لازم يحضرها، فمنظر الاجتماع بتاع المجتمع. عشان كده يا جماعة كلمة الجمعة دي من مبتكرات الإسلام، الطاهر بن عاشور من جهبذة اللغة ليس في العصر الحديث بس ولكن في تاريخ الإسلام، بيقول لك إن كلمة الجمعة لم ترد في تاريخ العرب، يعني كلمة الجمعة دي اللي ابتكرها الإسلام. النهاردة يوم الاجتماع يا جماعة. بعد كده آخر صورتين، التحريم والطلاق، ترابط الأسرة المسلمة، إزاي إن الأسرة المسلمة تترابط؟ طب ليه الأسرة المسلمة؟ الجزء اتكلم عنها في الآخر، رغم إن احنا بنقول إن الفرد المسلم يكون الأسرة المسلمة تكون المجتمع المسلم، طب ليه ربنا اتكلم على المجتمع المسلم لحد سورة الجمعة وبعد كده في الآخر اتكلم عن الأسرة المسلمة؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ لأن الأسرة المسلمة إفراز مجتمع مسلم. يعني ايه؟ يعني الوقت ممكن تلاقي شاب ملتزم عايز انسانة كويسة، مش لاقي، مش عارف، مش لاقي الف واحدة يختار منهم. ممكن تلاقي بنت ممتازة ومتدينة جدا ما بيتقدم لهاش الف عريس ولا حاجة، بل ممكن ما بيتقدم لهاش حد اصلا. ليه؟ المجتمع يا اخواننا احواله مش على ترتيب الدين. يبقى الاسرة المسلمة لن تتكون الا لو في مجتمع مسلم الاول. احنا لازم نكافح عشان المجتمع نفسه يبقى مجتمع اسلامي، عشان الناس نفسها تتدين. ساعتها الاسرة المسلمة هتبقى افراز ليها، يعني بدون بقى ما نقعد نتكلم في التفاصيل المبدئية لان الموضوع طويل جدا، والجزء 28 زي ما بقول لكم امن قومي، يعني امن عام، يعني قضية في غاية الخطورة. نتكلم عن الترابط، لان الجزء 28 اسماء الصور بتاعته اسماء مراحل بناء المجتمع. لو عايزين نبني مجتمع متدين، لو عايزين فعلا نبني مجتمع ما حصلش، تعالوا شوفوا الابداع، تعالوا شوفوا الروعة بتاعت اسماء جزء 28. المجادلة اولها جدل، اولها ناس لسه قلوبها مش متفقة مع بعض، ناس لسه بتتجادل، ناس لسه مش فاهمة قيمة الدين، لسه بتجادل، اولها يعني لسه مرحلة الجدل. بعد كده الحشر، الحشر ده يا جماعة اصلا اللي هو التفويج، يعني الحشر ده زي التفويج بتاع الحجاج كده لما بيروح السعودية، كل جنسية تيجي مع بعض. فالحشر بتاع يوم القيامة ان بعد البعث والناس يموشوا بعضهم في بعض والناس تايهة في بعض، يبدأ الناس تتفوج، المؤمنين هنا، الكفار هنا، عبدة الشمس هنا. فالحشر ده في تفويج حصل هنا، ما عادتش الحالة الفردية بتاعت صورة المجادلة والجدل بتاعها. بعد كده تيجي صورة الممتحنة، في امتحان يا جماعة هنا، ايه الامتحان هنقول عليه الوقتي. بعد كده جت صورة الصف، صورة الصف جاية الوقت ليه؟ بدل ما نقعد نقول كلام طلاسم من غير ما يتشرح، تعالوا ندخل ونشوف يعني ايه الترابط بتاع الجزء ده مع بعضه. اول مشهد في الجزء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. مربي قرر انه يفرغ حياته عشان المجتمع، مربي قرر انه يعيش حياته عشان مجتمع يتصلح. يا ترى مين فينا هيبقى المربي ده؟ يا ترى مين فينا هيبقى الشخصية اللي ربنا بدأ بيها الجزء 28 واللي ما انتهاش الجزء إلا وكنا في صورة الجمعة أمة مجتمعة مع بعضها؟ بدأنا بفرد الجزء 28، إزاي واحد قدر يبقى مليار ونص؟ إزاي إنسان فرغ عمره وفي النهاية بقت الأمة مليار ونص من أيام ما كنا واحد بس اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ البداية مربي قرر انه يفرغ حياته عشان المجتمع ده يتصلح، او عشان المنطقة دي تتصلح، او عشان القرية بتاعته تتصلح، او عشان الكلية اللي هو طالب فيها تتصلح، او عشان المدينة اللي هو يعني عايش فيها تتصلح. كل واحد على حسب رزقه. البداية جلسة تفتح لي قلبك ما بين المربي ده وهو كان حاكم الدولة ساعتها اللي هو النبي عليه السلام، وما بين واحدة اخت ملتزمة عندها مشكلة اجتماعية بيعالج لها المشكلة الاجتماعية بتاعتها، وبعد كده بقت المشكلة مع جوزها. فمن لم يجد فصيامه شهرين ايه؟ متتابعين. لما جوزها جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله انا معيش اصلا ادفع الكفارة، فالنبي اداله ايه؟ زي قفة التمر كده. فالراجل لما شاف قفة التمر حلوت في عينه قال له يا رسول الله انا هدي دي لمين؟ فقراء. يا رسول الله ده انا ما فيش في المدينة كلها فقر مني. فالراجل عايز كمان ياخدها صدقة، يعني ياخدها لنفسه هو صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك. المربي اللي قلبه واسع، المربي اللي بدل ما يبص له كده يقول له ايه ده؟ انت اتجننت، انت كمان عايز تاخد الكفارة لنفسك. النبي ضحك الرحمة الجميلة. النبي هو المربي. بلاش نقول النبي بقى دلوقتي يا جماعة، لان احنا بنتكلم عن موديل مطلوب اعادة استنساخه. احنا مش بنتكلم عن حاجة حصلت مرة ومش هتحصل تاني. ده قرآن مطلوب ان كل واحد مننا لو ربنا اداله علم وفهم وايمان وعزيمة يبقى النموذج ده. يبقى المربي اللي قاعد مع فرد لسه افراد ولسه حل مشاكل الافراد وتربية الافراد. نقلب الصفحة. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم. التناجى يا جماعة عارفين زي الجلسة الايمانية كده، عارف لما تدخل المسجد تلاقي مقرأة، تلاقي خمسة قاعدين يقروا القرآن، ده بقى ايه؟ جلسة كده ايمانية. اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. يبقى ما عدناش افراد، ده التربية اثمرت وبقينا جلسات ايمانية. التربية اثمرت وبدأ يطلع مقرأة في المسجد، وبدأ يطلع جلسة ايمانية في المسجد، وبدأ يبقى فيه شبه نواة المجتمع مسلم. لسه بقى فيه خمسة ملتزمين في الكلية معاك، بقى فيه أربعة ملتزمين في الشغل معاك، بقى فيه ثلاثة ملتزمات في في في في نفس الدفعة اللي انت فيها. بقى فيه بدأ الموضوع ما يبقاش أفراد، بدأ الالتزام، بدأ حب الدين يبقى موجود. بس لسه بعد كده ننزل تحت. يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في الايه؟ مجالس. ما عادتش جلسات ايمانية، ده بقى دروس وعطية كبيرة. ده بقى في دروس للنبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع بيكبر يا جماعة. مع ان في مربي عاش حياته عشان يصلح بلد او يصلح مجتمع، الموضوع بيكبر مش واقف. بقى درس ايماني اسبوعي. بقى الملتزمين دول ودول ودول، وبتوع الكلية دي وبتوع القرية دي وبتوع المنطقة دي، بقوا بييجوا وبيقعدوا عشان يسمعوا دين. الناس بقت عايزة تسمع عن ربنا. يا اخوانا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس مش في المجلس. بقى في دروس كتير، بقى في دروس ايمانية كتير في المسجد ده وفي المسجد ده وفي المسجد ده، ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربع بقى في دروس. وتفسحوا معناه ان الناس ملت المسجد، يعني الناس ما عادتش زهدة في الدين. الناس بقت عايزة تسمع دين، لدرجة ان بقى المطلوب ان احنا نقول يا جماعة وسعوا البعض من اقبال الناس على الدين. يبقى دي سورة المجادلة اللي بتتكلم عن ان احنا وصلنا فيها ان بقى في ناس ملتزمة عايزة تسمع دين، وجات المسجد زي الوقت كده هو بالظبط جاي عايزة تسمع دين في الوقت اللي كل الناس نايمة فيه، في الوقت اللي كل الناس مريحة فيه. يبقى دي المرحلة اللي انتهت عندها سورة المجادلة. جات سورة الحشر. سورة الحشر بقى كلمتك عن افق تاني خالص، كلمتك عن شرطين القطر اللي القطر بتاع سورة الصف لازم ينزل يلاقيهم، وإلا مش هينفع يمشي. القطر بتاع سورة الصف اللي هو الشغل التعاون، يقاتلون في سبيله ايه؟ صفة. ملتزمين بيشتغلوا مع بعض عشان ينصروا الدين، عشان ينقذوا شباب البلد، عشان يطعموا الاسر الفقيرة في بلد، عشان يحفظوا القرآن لأطفال بلد، عشان يعملوا مدارس سليمة نظيفة لأطفال بلد. يبقى الصف ده ناس عارفة تشتغل مع بعض. امال الحشر ايه؟ الحشر اللي بعد المجادلة. والذين تبوأ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. اموالهم يعني دول كانوا اغنياء بقوا فقراء عشان الدين، يعني هم ضحوا بالفلوس وبقوا فقراء. انهم ما كانوش فقراء، هو ومراته وولاده استحملوا الفقر عشان الهجرة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اسمع بقى، دول المهاجرين. الانصار بقى والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. يحبون من تخيلوا احنا في السحور كده مثلا، يعني ربنا يبارك بقى في اللي دفعوا فلوس السحور النهاردة. تخيل لو قالوا لنا احنا عزمناكم على السحور الجميل ده، وان شاء الله الفطار النهاردة برضو على حسابنا خروف. ايه خروف؟ او بلاش خروف، خروف مش هيكفي الرجاله دول كلها، عجل. خلاص يا جماعه، فاحنا 20 واحد، بلاش نقول ان احنا كتير، 20 واحد جايين ناكل الايه؟ جايين ناكل الخروف يا عم، بلاش عشان الناس ما تخافش، جايين ناكل الخروف. فاحنا لسه بقى المغرب ادن بقى، والشيخ اسماعيل بقى خلاص صلى والدنيا تمام والخروف مشوي ومحطوط، ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لقينا 20 واحد من اهل المنطقه جايين بيقولوا السلام عليكم. يا دي المصيبه في السودان، انتوا ايه اللي جابكم الوقت دي؟ يا عم استنى اما نفرم الخروف ده الاول وبعد كده تعالوا. هي دي يحبون من هاجر اليهم. ان المدينه مجتمع صغير مش زي مكه يا جماعه، مكه مجتمع عالمي، لو 5000 تاجر فتحوا فيه مش هيبان التجاره بتاعته، انما المدينه مجتمع صغير. انتوا عارفين مثلا زي الشارع اللي قدام المسجد ده مثلا في سوبر ماركت، طب لو جه بقى 100 واحد هاجروا في الشارع منهم 2 فتحوا سوبر ماركتين كمان، بالنسبه للي فتح ده اسمه ايه؟ اسمه خراب بيوت صح ولا لا؟ طب وفي محل مثلا بلاستيك مواد بلاستيك دي اللي هي حاجات البلاستيك، قام واحد قام جاي فتح زيه، بالنسبه للناس ايه؟ خراب بيوت. واحد فتح عصاره يا دوبك 2 اللي بيشتروا منه في العافيه، قام واحد تاني كان في مكه بيشتغل فتح عصاره قام فتح زيه اسمها. انما ربنا بيقول لك يحبون من هاجر اليهم، فرحانين، مش بيبصوا لهم، فرحانين بالاخوه يا جماعه، فرحانين بقيمة اخواتهم في حياتهم، فرحانين ان اخواتهم هيبقوا سند لهم في حياتهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. تخيلوا بقى والخروف محطوط قدامنا، المفروض اللي عازمنا عليه يبقى مين يا جماعة الخروف؟ حاج مأمون ولا مين؟ عايزين نحدد هدف. عايزين نورث حد في الخروف، فاحنا بناكل ال20 فقام جاي ال20 اللي بره، قلنا ايه؟ امرنا لله وسع جدع، اللقمه للكف 20 تكفي ايه؟ 40. قام الحاج مأمون قال والله يا جماعه معلش انا اسف، ال20 اللي كانوا قاعدين يقوموا، اصل ال20 دول اللي جايين يعني ايه؟ جايين من سفر برضو، فلما ياكلوا نبقى ناكل احنا الباقي بتاعهم. لا بقى، يعني انا رضيت انه يجي يشاركني وكمان يقومني؟ اهي دي ولا يجدون حاجه في صدورهم ايه؟ مما اوتوا. لو جه غنايم والنبي ده للمهاجرين راضيين يا رسول الله، راضيين على ده، انتوا اديتونا نص ارضكم، ده واحد قال لي انا طلق لك واحده من مراتات الاثنين، يعني اديناكم نص عمرنا وفي الاخر ممكن تيجي غنائم المهاجرين ياخدوها؟ مفيش مشكله، ما دام في جيب اخويا في بيتها. ولا يجدون في صدورهم حاجه ايه؟ مما اوتوا. يعني واحد دخل المسجد دلوقتي قال يا جماعه انا كنت عاصي وتبت الى الله، وانا تبتي ان في شيك بمليون جنيه هديه لشاب من الشباب اللي قاعدين في المسجد يبدا بحياته، يتجوز ويفتح مشروع ويجيب شقه بيه. يا ترى يا جماعه مين الشاب اللي يحتاج الشيك ابو مليون جنيه ده؟ تخيلوا كده احنا كلنا هنعمل ايه؟ تخيل كده حد فينا هيقول اه فلان اديله فلان او اديله فلان، مش هيفكر في نفسه؟ هيدي ولا يجدون في صدورهم حاجه ايه؟ مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه؟ خصاصه. ده ما عادش خروف بقى وحد عازمنا عليه، ده هي ازازه زيت، يا مراتي تطبخ بيها يا مراتك تطبخ بيها. خصاصه دي اللي هي بنتي مريضه ومعيش غير 10 جنيه يوديها لواحده صحيه تكشف بيها واجيب ازازه دواء بالعافيه، يا اما بنتك انت اللي تروح للدكتور واديك الفلوس عشان بنتك اللي تروح للدكتور. ايه الاخوه ده يا جماعه؟ ايه الترابط ده يا جماعه؟ فهمتوا الفكره؟ ان كسورة المجادلة وصلتنا ان الدين كان فرض، كان واحد، كان واحدة، بقوا ملتزمين في المنطقة، بقى درس ايماني في المسجد بتاع المنطقة، بقى درس. قام جاء سورة الحشرة متعاملة ايه؟ قالت للناس اللي قاعدة خدوا بالكم ده انتوا اخوات. ايه؟ لا ده احنا كنا جايين نسمع الدرس بتاع الشيخ وكل واحد يروح بيته. لا حبيبي ده انتوا اخوات، ده انتوا كل واحد فيكم فرصة للتاني انه يوقفه في ظل عرش الله على منابر بالنور بسبب الاخوة. ويندوز جديد خالص بينزل لك على اللي حواليك. يبقى صورة المجادلة ربطتنا بالله، وصورة الحشر ربطتنا ايه؟ ربطتنا ببعض، ربطتنا ببعض. فبقى صلة بالله وصلة ببعض عشان الصورتين مع بعض يكونوا حاجة اسمها بيئة الايمان. ايه بيئة الايمان؟ شيخ بيدي درس او داعية بيدي درس او طالب علم بيدي درس او واعظ بيدي درس، والناس جاية تحضر هيسمعوا الداعية وهيرتبطوا ببعض وهيقعدوا جلسات ايمانية في المسجد مع بعض ويحفظوا القرآن مع بعض، وهيخرجوا من المسجد يزوروا بعض ويحبوا بعض ومراتاتهم تزور بعض واولادهم يلعبوا مع بعض، وابن ده يتجوز بنت دي وبنت دي تتجوز ابن ده. بقينا يا جماعة بيئة ايمان، بيئة، ويوم العيد نتفسح مع بعض، بقينا بيئة ايمان، ما قداش افراد. شفتوا وجود اهل الدين في حياة الناس، في حياة الناس، مش مجرد ان اهل الدين بيدوا الدرس ويختفهم، ان اهل الدين عاشوا وسط الناس. عملوا ايه؟ ده كل ده لسه سورة الحش. بعد سورة الحش سورة ايه؟ يا نهار اخضر، يا نهار ابيض هذه الكلام في ايه؟ بعد سورة الحشر في انا عايز الركن البعيد الهادي يقول بعد سورة الحشر سورة ايه؟ ممتحنة. قال لا سورة الممتحنة. سورة الممتحنة بتتكلم عن ايه؟ لما كونت بيئة الايمان كل واحد فيكم ربنا هيمتحنه. هو عرف قيمة بيئة الايمان ولا معرفهاش؟ عرفت قيمة البيئة دي ولا لا؟ واحد هيجيله فرصة انه يسافر وياخد 13,000 جنيه في الاسبوع بس هيسيب بيئة الايمان وهيسيب اخوانه. وواحد يعني جاله مش عارف مصلحة هيسافر فيها دولة تانية وهيسيب بيئة الايمان. فربنا جاب لك نموذج امرأة اللي هي ام كلثوم بنت عقبة، بنت عقبة ابن ابي معيط اللي حاول يقتل النبي بصحن الكعبة، اللي حاول يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، بنته طلعت مسلمة ومرضتش تقول لابوها، تقول لابوها زي دخيل اتبعها لحد ما ابوها اتقتل في غزوة بدر وبدأ يتقدم لها عرسان. البنت كبرت، ام كلثوم بقت عروسة وبنت راجل من عظماء قريش بالنسبة لأهل الدنيا، واخواتها رجالة الوليد وعمارة، وبدأ العرسان يتقدم له يقولها ورفض انها تتجوز، ومحدش فاهم ليه وهي مش قادرة تقول انها مسلمة وان ما ينفعش تتجوز كافر ومش عايزة تتجوز كافر، واتضحت بالجواز وفضلت صبرة لحد صلح الحديبية. صلح الحديبية سنة 5 ل 6 هجرية، لما النبي وعد المشركين ان لو مسلم جاله من مكة يردوا تاني. هنا ادركت ام كلثوم انها تفضل عمرها كله كده، ولم يكن امامها غير انها تاخد قرار لم يتخذه راجل في التاريخ اصلا، ان هي هتسيب بيتها وهتسيب مكة وهتسافر لوحدها 500 كيلو متر من مكة للمدينة، لان لا يمكن تقول لانسان السر انها اسلمت، وهتروح المدينة وهتعرض نفسها ان في قانون ما بين دولة المدينة ودولة مكة ان هي بمقتضى ترجع تاني لاخواتها واخواتها يتسلموها، ويقينا هيقتلوها، يقينا يعني هيقطعوها لما تتسلم لهم تاني. وتهاجر ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط وتروح دولة المدينة، ويحصل انقلاب في دولة المدينة. هما النبي عاهدهم ان لو راجل جه هيرجعوا، انما محدش خد في اعتباره طب افرض واحدة، طب هنرجعها ازاي، طب هنرجع مسلمة ازاي، واحدة ست غصب عن الصحابة، وفي نفس الوقت لو ما رجعناهاش ده هتبقى مجزرة، ده هتبقى دم بيننا وبين مكة، ده معاهدة مش هزار، والمعاهدة بناء عليها ابواب الدعوة اتفتحت لنا، جاية ديت هنعمل ايه، والمجتمع المسلم وقع في ورطة، طب هنعمل معاها ايه. فنزل قول الله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ابدا ولو كانت ثمن دمكم، ولو مكة جمعت لكم العرب كلها عشان امرأة مسلمة فلا ترجعوهن الى الكفار. ويكرم الله ام كلثوم اللي اتعرضت لامتحان مهول عشان بيئة الايمان، كانت عايشة غنية جدا، غنية بنت عقبة بن ابي معيط، كانت عايشة غنية في مكة، هجرت لمكان لا تملك فيه قوت يومها، ربنا اغناها في المدينة، كانت ليها اخوات اتنين الوليد وعمارة عزوة، راحت مكة ربنا قال للمؤمنين كلهم دي اختكم دفعوا عنها بدمكم بقى ليها الاف الاخوة، كانت عايشة في مكة ضحت بالجواز، راحت المدينة اللي اتجوزها عبد الرحمن بن عوف من عظماء الصحابة ومن العشر المبشرين بالجنة ومن اغنياء الصحابة ملتي مليونير، كانت في المدينة. متخيلين يا اخوانا لما ضحت عشان بيئة الايمان ربنا عمل لها ايه؟ الامتحان ده كل واحد فينا يمتحنه، يعني في شاب ممكن يحضر الدرس بس هو مش قادر يدرك ويتعرف على الصحبة اللي فيه ويبدأ زي الورش اللي احنا بنعملها، ورش اخوة وحب في الله ويعرف قيمة اخوانه، بس اول ما الدنيا تناديه يجري. هتمتحن، اوعى تسقط في الامتحان، لان احنا هنشوف الوقت اللي هيسقطوا في الامتحان هنرجع نجيبهم في صورة في الاخر اسمها صورة ايه؟ هنرجع نلمهم يا عيني في الاخر اسمها صورة ايه؟ ما شاء الله صورة التغابن. يا عيني اللي هيسقطوا في امتحان بيئة الايمان دول، احنا هنكمل المسيرة من غيرهم ربنا يثبتنا، وهنكمل لحد ما هتزهزه في الاخر، هنزغرط الوقت يا جماعة، يعني في صورة هتيجي في النص انا لما بقرأها كده حس انها زغرط، الى صورة ايه؟ في صورة كده هتزغرط وانت بتقراها، صورة الجمعة. الناس جت، الناس رضت تسمع دين، الناس ما عادتش مشغولة عن الدين وبيقولوا انتوا عالم فاضية، الناس عرفت قيمة الاخرة، ما عادش اللي جوه الجامع شوية دقون وخلاص وشوية ناس جلاليبها قصيرة وخلاص، المجتمع رضي يقبل الدين، المجتمع رضي يحضر دروس الدين، المجتمع اقبل عشان يسمع دين. بقى مجتمع متدين، ما عادش حاجة اسمها ثلاثة ملتزمين هنا واثنين ملتزمين هنا، المجتمع كله تدين. يعني هنشوف الوقت يا جماعة الرحلة الممتعة بتاعت الجزء 28 في المجادلة والحشد، تكوين بيئة الإيمان من خلال التربية، طلع أفراد ملتزمة اتجمعوا مع بعض وبقى في دروس إيمانية بتجمعهم، بعد كده عرفوا قيمة بعض فضحوا بعمرهم عشان بعض وعملوا الأخوة المهولة، الأخوة التاريخية اللي ربنا اتكلم عنها في سورة الحشد. بعد كده لابد من امتحان، بيئة الإيمان غالية عندكم ولا لأ؟ فكل واحد فينا هيمتحن هو بجد مؤمن بالقعدة دي، انت مؤمن بالقعدة اللي انت قاعدها ديت ولا انت قاعد بتتسلى؟ ولا انت النهاردة الجمعة بقى فايه؟ فمفيش مانع ان انا اقعد لي شوية كده اسمع كلمتين عما النوم يجي، ولا انت مؤمن باللي انت فيه ده؟ انت مؤمن ان الدنيا مش هتتصلح غير لما القعدة دي تتعمل واخوانك دول تتعرف عليهم ونبقى بيئة ايمان حقيقية؟ اولادك لما تتجوز اولادك هيلاقوا اولاد اللي جنبك يلعبوا، شوفوا اولادنا النهاردة بيلعبوا مع بعض، احنا طالع عينينا عشان اولادنا يلعبوا مع بعض، وبنوقف اخوة تسيب الصلاة وتقعد تحرسهم لان واحد من اولادنا اتخبط بالعربية وكان هيموت. ولكن ما ينفعش، لازم العيال بتطلع تلاقي بيئة ايمان، ما ينفعش يطلعوا زينا، يطلعوا زينا مش لاقيين حد يصاحبوه ويوصلوا لربنا معاه، لازم نضحي ونستحمل عشان اولادنا ما يتحرقش قلبنا عليهم بكره. وبنتي قاعده في التليفون تكلم حاجه انا ما اناش عارف طول الليل بتكلم مين، ولا ابني قاعد على النت وانا ما بجرؤش ان انا ادخل وابص هو بيعمل ايه، ولا ابني راجع الفجر وريحه بقه مخدرات وانا مش قادر ان انا اقول له انت بتعمل ايه، والبيت يبقى حريقه. بقى في بيئه ايمان يا جماعه، بقى في رحمه. مراتي لقت مراتك ومراتك ومراتك يقعدوا يعبدوا ربنا مع بعض من العصر للشروق، الملتزمين اللي عايزين يوصلوا ربنا لقوا بعض يقعدوا يعبدوا ربنا مع بعض، بقينا بيئه ايمان. فلا بد ان يحصل امتحان، هل انتوا فعلا مستعدين تضحوا عشان المنظر ده يفضل؟ هل انت مستعد تضحي عشان تفضل هنا مهما الدنيا نادتك مهما الاغراءات نادتك هتفضل ولا لا؟ دي سوره الممتحنه. بعد سوره الممتحنه سوره ايه؟ صف. الشريطين القطر اللي اتكونوا في سورة الحشد والمجادلة، شريط الصلة بالله وشريط الصلة بايه؟ ببعض. شريطين القطر بتوع الاخوة والحب في الله هينزل بقى الايه؟ التعاون. عشان كده تلاقي مثلا فصائل العمل الاسلامي ما بتتعاونش مع بعض. تعاونش مع بعض ليه؟ لان مفيش اخوة اصلا. كلنا دم قلبنا اتحرق في افغانستان بقى لما توحدوا ضد الروس، اول ما خرج الروس عملوا ايه؟ قتلوا في بعض ليه؟ لان اصلا كانت العلاقة اللي بينهم مش عارف، مفيش اخوة. ناس حطت ايدها في ايد بعض عشان تطرد واحد محتل البيت بتاعهم، واول ما اتطرد كله اتشاكل قالك ده بيتي، ده انا اللي امسك، ده انا اللي احكم والعياذ بالله. يبقى لازم يكون بيننا الاول حب، لازم نحب بعض عشان نقدر نشتغل مع بعض، وده اللي سورة الصف بتتكلم عنه. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الدين مش كلام، مش عايزين نموذج كلامانجي، عايزين تنفيذ. نعمل ايه يا رب؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفا. مش ان الله يحب الذين يقاتلون، لا لا لا لا لا، صفا. يعني لو شلت كلمة صفا ممكن يشال كلمة الحب. يعني ربنا مش هيحبك لو انت اشتغلت في الدعوة لوحدك، ربنا يحبك لما تشتغل مع اخوانك، ربنا يحبك لما تحفظ قرآن مع اخوانك، ربنا يحبك لما تحاول انك انت تحفظ اطفال الحتة بتاعتك القرآن مع اخوانك. ربنا بيحب يا جماعة ان احنا نتعاون مع بعض. امريكا 50 دولة حطوا ايدهم في ايد بعض وبقى اسمها الولايات المتحدة الامريكية. الكفار فهموا قيمة التعاون، واحنا مش عارفين نفهم قيمة التعاون للأسف الشديد، مش قادرين نفهم قيمة ان احنا نتعاون مع بعض للأسف الشديد. يعني التعصب من امراض يعني المجتمع العربي، يعني ده ناس صفة ملاش دعوة حتى بالدين. يبقى اذا سورة الصف قدرنا نشتغل مع بعض، قدرنا نتعاون، قدرنا نفهم ان كلنا مهمين. دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف، ودعنا نتفق اننا حينما نختلف لا نتنافر بل نتكامل، ودعنا نتفق اننا ان فقهنا الوجه الاخر للتكامل للاختلاف وهو التكامل امكننا ان نتعاون. اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتمنى. يعني قدرنا نحط ايدنا في ايد بعض. يبقى سورة الصف الناس اللي بتحب الدين قدرت تشتغل مع بعض. عشان كده بعد سورة الصف سورة ايه؟ الجمعة ايه الفرق بين الصف والجمعة يا جماعة؟ الصف ناس بتحب الدين قوي ومستعدة تضحى عشان الدين قوي، وفرغت اوقاتها وبذلت اموالها عشان تتعاون مع بعض ان يبقى في دين في المجتمع. صورة الجمعة عموم الناس جه، ممكن في ناس بسطاء، ممكن الناس جت. يبقى لما اهل الدين بيتعاونوا مع بعض ربنا بيخلي الجايزة ايه؟ اقبال قلوب عموم المجتمع على الدين. طب لما اهل الدين بيضربوا في بعض بتبقى العقوبة ايه؟ صرف قلوب المجتمع عن الدين، صرف قلوب المجتمع عن الدين. عشان كده الفرح اللي حصل في سورة الجمعة، يا ايها الذين امنوا، المجتمع بقى مؤمن كله يا جماعة، ربنا بيكلم المجتمع كله بكلمة ايها الذين امنوا، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. بدام الدين جه والاجتماع جه ركزوا. طيب بعد سورة الجمعة بقينا الجزء بدأ بفرض واحد، فرض عايز يجيب دين في المجتمع. الفرض بقى اتنين تلاتة بيتربوا، بقى جلسة ايمانية، بقى درس كبير، بعد كده حصل مؤاخاة، بعد كده بقينا صف واشتغلنا مع بعض، بعد كده المجتمع جه وبقت فرح والاطفال بيجروا قدامنا والنساء بيعبدوا ربنا تحته والناس من كل حتة من المنطقة وبرة المنطقة والدنيا بقت ايه؟ بقت خير كلها. بعد سورة الجمعة ايه؟ طب ايه العلاقة بين سورة الجمعة وسورة المنافقون؟ بدام حصل اجتماع، الاجتماع ده هيجنن مين؟ هيجنن المنافقين، هيجنن العلمانيين والمنافقين والمحدين لشرع الله والكارهين للدين، لانهم فاهمين ان بدام حصل اجتماع ربنا هينزل فتحة على المجتمع ده، ربنا هيكرم المجتمع ده في دنيته ودينه واخرته، ربنا والناس دي مش عايزالنا فتح، فلازم المنافقين يشتغلوا على انهم يعملوا ايه؟ يفرقوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا. يبقى المنافقين بيشتغلوا على نقطة ايه؟ الاخوة. يبقى المنافقين بيشتغلوا على انهم يهدوا الاخوة، على انهم يقطعوا المجتمع، على انهم كمان بعدها صور الاسرة المسلمة، على انهم يقطعوا الاسرة. فرجوهم بقى في التلفزيونات على ان بنات اوروبا خلوا مفيش ولا رجل يرضى بمراته، وفرجوهم على برامج المصارعة خلوا مفيش ولا ست ترضى بجوزها، خلوا ولعوا المجتمع، خلوا مفيش بيت راضي ولا ابن راضي بابوه ولا اب راضي بولاده، خلوا المجتمع ولا على بعض، حطموه، قطعوا ما بينه بكل السبل وبكل الوسائل. يبقى بعد الجمعة جات المنافقون، لان المنافقين يا جماعة مش هيسيبوا المجتمع قاعد ينمو والدين قاعد ينتشر والمجتمع. انتوا عارفين يعني لو كان المنافقين مش موجودين كان اخر سورة في القرآن بقت سورة ايه؟ سورة الجمعة. كانت تبقى نهاية جميلة يا جماعة القرآن، في الاخر الامة اجتمعت والناس كلها بقت مؤمنة ويا سلام، وينزل بقى في الشريط ذا اند بقى النهاية، بس دي نهاية الافلام العربي. انما الواقع مش كده، المنافقين موجودين مش هيسيبوا المجتمع ده يتهنى بالدين ابدا، هيحاولوا بالف طريقة وبالتوك شو وبالمواقع الاباحية وبرامج وبقنوات الكليبات وبنشر التبرج والسوء، هيحاولوا بالف طريقة ان المجتمع ده يتهد. يبقى جات المنافقين، ده تاني امتحان اتعرضنا ليه، هل هنفضل مترابطين؟ هل هنفضل عارفين قيمة بعض؟ بعد سورة المنافقين سورة ايه؟ التغابن. دي بقى الناس اللي وقعت من سورة الممتحنة، الناس اللي وقعت، الناس اللي ما قدرتش تكمل في المنظومة دي، اللي ما قدرتش تواصل في مسيرة بناء الدين في الواقع، اللي تنادلوا الدنيا نادته من بره فقام طاير، اللي امراته قالت له عمو احنا مالنا وخلته عامل زي اللي داير في خاقية قاعد يجيب لها فلوس وخلاص وساب الليلة، اللي هو اتجنن على نفسه، اللي حصل مشكلة بينه وبين حد من اخوانه قال والله ما انا قاعد لكم فيها انا ماشي، اتنفسن على نفسه واتجنن على نفسه. فجت صورة التغابن، الناس اللي اتأخرت، الناس اللي عيني بعد ما في ملتزمين التزموا وبعد ما بقوا دعاة وكبروا، ودول يا عيني الدنيا ولا بيوتهم شغلتهم ولسه ورا خالص. كأن صورة التغابن بتقول اوعوا تسيبوا دول، اوعوا تنسوا اللي وقعوا منكم. طب اللي وقعوا دول وقعوا ليه؟ يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم الايه؟ تغابن. اللي اخرته نفسه، اللي اخره انشغاله بنفسه. الغبن يا جماعة ان العربية دي بمليون جنيه وانا اضحك عليك واخدها منك بألف جنيه، ده الغبن. الغبن ان معاك جوهرة بعشرة مليون جنيه وانا اضحك عليك واديك فيها 200 جنيه. الغبن ان انا انسف لك قيمة الحاجة اللي عندك. فواحد معاه عمر فرصته الوحيدة لدخول الجنة ويترمي في الارض والعياذ بالله. ذلك يوم الايه التغابن. يبقى الانسان اللي ضيع عمره في الدنيا هو اتجنن على نفسه. بعد كده يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ايه عدوا لكم فاحذروا. يعني ايه بقى اللي مراته ما الايه دي نازله في الصحابه اللي بسبب مراتاتهم اتاخروا عن الهجره فهجروا بعد سنتين ثلاثه. فلما راحوا لقوا سوره البقره نزلت والمجتمع اتملى علم وبقى فيه علماء والصحابه بقوا دعاء فكانوا هيذبحوا مراتاتهم واولادهم. انتوا اللي ضيعتونا وعطلتونا. فربنا قال لهم لا انتوا السبب. ان من ازواجكم عدوا لكم ايه واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هم قالوا لكم بصوا للدنيا وما هوش وقت دين. سمعتوا كلامهم ليه؟ انتوا السبب. ما هو انت لو ما رفعتش مستوى مراتك في الدين لما انت تيجي تعلى هتقوم شدك لتحت. وده اللي حصل. لو انت ما اهتمتش بدين مراتك وانطلقت انت في الالتزام. يعني الصحابه دول دي مشكلتهم انه انطلق في الدين مع النبي في مكه ونسى ان هو يربي مراته ويهتم باولاده ويعمل اسره مسلمه. فلما جه يقول هجره مراته قالت له هجره ايه يا حبيبي؟ هجره مين؟ يعني ايه هجره ديت؟ اسيب اهلي واسيب عايز تضحي ضحيت. انما انا مش هضحي. ليه؟ لانه هو اتربى وما اهتمش ان هي تتربى زي ما هو اتربى. دي مصيبه الاخ اللي ما بيهتمش بمراته اللي ما بيهتمش باولاده. فلما بيجي ياخد قرارات عشان الدين بيته يقول له لا قرارات على نفسك مش علينا احنا. انت حر عايز تزهد ازهد انت انما احنا نزهد احنا ليه؟ فلازم كل واحد يهتم ببيته. لازم لما تسمع كلمه في الجامعه ترجع تنقلها لمراتك وترجع تنقلها لاولادك. لازم لما تسمع خطبه الجمعه باذن الله بكره ان شاء الله ترجع تعرفها لمراتك وترجع تعرفها لاولادك عشان يوم ما تيجي تعمل حاجه ترضي بيها ربنا تلاقي مراتك بتساعدك. عشان كده امبارح خدنا ايه خطيره قوي. فراغ الى ايه؟ الى ايه؟ اهله. فشاء بايه؟ بعجل سمين. طب كان ربنا ممكن يقول ان هو راغ الى حاضره البهائم مثلا. فليه راغ الى اهله؟ كان اللي شجعته ان يذبح لهم عجل مراته. كان الكريمه مراته. كان اللي قالت له ده احنا لازم نذبح لهم عجل مراته. يعني مراته مساعداه. مراته بتساعده على الدعوه وعلى اكرام الناس. يبقى ديت سوره التغابن. اول حاجه اللي ضيع اللي اخر نفسه بنفسه غبن في عمره بسبب انشغاله بالدنيا او اللي مراته واولاده اخروه بسبب فتنته بيهم زي الصحابه اللي اتاخروا عن الهجره بسبب مراتاتهم واولادهم او ما اصاب من مصيبه الا ايه باذن الله او اللي حصل له ابتلاء فاخره حصل له مرض فقال خلاص بقى انا مريض يا عم انا بقى هقعد اتربى لسه واقعد اشوف ديني مش قادر. قضية خطيرة قوي يا جماعة. قضية اللي ما بيقدرش يواصل ده. عشان كده ربنا بيقول في سورة المجادلة يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ايه؟ تفسحوا. انك لازم تتربى للنهاية. لما الواحد بيتدبر حتى اصحاب النبي يا جماعة. يعني الاثر بتاع ابن عمر ولا ابن مسعود اللي هو بيتكلم عن صحابة كانوا بيتصدقوا بيروح يحتطب عشان يبيع الحطب بشوية تمر ويتصدق بيهم. بيقول وان لاحدهم اليوم لمائة الف مد ولكن ما بيتصدقش معاه بس ما بيطلعش ليه؟ بعد موت النبي بعد موت المربي هل هتفضل تكمل طريق التربية؟ يعني اللي عمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين كان بيحفظ سورة البقرة ودبح جزور احتفالا بحفظ سورة البقرة. طب انت حاكم الامة انت عندك وقت؟ ما انا مش هضيع ديني عشان الناس. مهما اتشغلت بالدعوة لازم اشوف ديني. سيدنا ابو بكر الصديق كان في مجلس النبي لاخر مرة النبي قعد فيها قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. يعني يا اخوانا انك لازم تعرف ان الكلام ده رحلة عمر. يعني مفيش وقت هيتقال ما انتش حاضر في دروس. انت هتفضل لحد ما تموت كده. هتفضل في بيئة الايمان لحد ما تموت الى ان تموت. واليوم اللي هتسيبها فيه هتبقى عامل زي الجنين اللي قطع الحبل السري عن نفسه. هتموت. دينك هينزل. فدي الغلطة بتاع سورة التغابن. دي الغلطة اللي الناس غلطتها انها ضيعت عمرها. فتعالوا ما ناخد دول. بعد كده اخر سورتين سورة الطلاق وسورة التحريم. الجزء يا جماعة كله بيتكلم عن ايه؟ يعني اكتر كلمة لقطت معاك في الجزء ده ايه؟ اكتر كلمة الجزء بيهدف اليها انه يحقق ايه؟ ترابط الاخوة وترابط ما شاء الله. يبقى الناس صاحية معايا اهي. الترابط. طب سورة الطلاق دي ترابط ولا انفصال؟ انفصال. كأن ربنا بيقولك هي دي سنة الحياة. عمر الدنيا ما هتبقى اجتماع بس. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك رجلان تحب فلان اجتمع عليه وتفرق عليه. فلازم زي ما عندكم فقه الاجتماع يبقى عندكم فقه الافتراق. لما واحد يطلق مراته ما يبقوش هما الاثنين اعداء لان بينهم عيال، هتضيعوا عيالكم بينكم. لما يعني صوره الطلاق يا جماعه مش بس لما واحد يطلق مراته، لما اتنين ينفصلوا عن بعض، اتنين كانوا شغالين في الدين مع بعض وانفصلوا عن بعض، لازم نتعلم فقه الافتراق. ازاي الافتراق يؤدي الانطلاق؟ ازاي الافتراق ما يبقاش عداوه وتدمير؟ عشان كده صوره الطلاق صوره واحده كانت معتمده في كل حاجه في حياتها على جوزها، جوزها اللي بيصرف عليها، وجوزها اللي بيقف يدافع عنها قدام الناس، وجوزها اللي بيوديها لاهلها لما تيجي تروح لاهلها، وجوزها يعني حتى في مثل عام كده مره سمعته واثر فيا قوي، بيقول لك من قال لمراته يا عوره ايه؟ لعبت بقى الناس الكوره. لا يعني انا عايز اقول لك الناس بتبص لدور الراجل في حياه الست قد ايه؟ ان الراجل ده يعني، وبالذات تخيل بقى زمان لا كان في بقى لا تعليم مرأة ولا شغل مرأة، يعني الست اصلا لو جوزها طلقها هتروح فين؟ هي ما عندهاش حاجة اصلا، هتروح فين دي؟ شوف ربنا بقى بيقول لها ايه؟ وهي خارجة من بيت الزوجية، وهي خارجة من الحصن اللي كانت فيه، شوفوا ربنا بيقول ايه؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اوعى تفتكر ان الدنيا دقت في وشك، اتقي ربنا وربنا هيفتح لك الف باب للفرج، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعي يا مخلوق تعتمد على المخلوق، اوعى يا مخلوق يتعلق قلبك ان رزقك وسعادتك في ايد مخلوق، اوعي ربنا قادر انه يغنيك عن اي انسان، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو، كان امبارح جوزك النهارده ربنا اللي حاسبك، وكانت امبارح مراتك النهارده ربنا اللي حاسبك. ومن يتوكل على الله فان الله بالغ امره، لو ربنا اراد لك شيء هيعمله لك، فيش حاجه هتقف امام مشيئه الله. قد جعل الله لكل شيء قدر، المخلوق له قدر والخالق له قدر. اوعى تعظمي قدر المخلوق في حياتك لحد ما تحطمي حياتك لانك بقيتي مطلقه. اوعى تعظم قدر المخلوق في حياتك لحد ما تعيش على الادوية النفسية لان مراتك صممت على الطلاق. اوعى تعظموا قدر المخلوق في حياتكم، وده الكلام اللي قلناه من كذا يوم، ان سر تعاسة المجتمع ان كل واحد متعلق بحاجة وحاسس انه لو ما اتجوزش ليه هيضيع، لو ما اتجوزتش ده هتضيع، لو جوزها ما عملهاش معاملة معانا. يا اخوانا ازاي ان الانسان يبقى فعلا قد جعل الله لكل شيء قدرة؟ اوعى تحط المخلوق مقام الخالق في قلبك ابدا ابدا. فسورة الطلاق فقه الافتراق، ازاي الافتراق يؤدي الانطلاق ما يؤديش الى ان الدنيا تقف. تيجي اخر سورة بقى سورة التحريم، برضو في الاسرة المسلمة والبيت المسلم. وسورة التحريم يا جماعة اتكلمت عن الاسرة المسلمة كلام غريب جدا، كلام نظرة الاسلام للاسرة نظرة مذهلة. ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى ان تتوب الى الله فقد ايه صغت قلوبكما، وان ايه تظاهر عليه. تظاهر ده مظاهرة، تعملوا مظاهرات. المظاهرات دي لفظ ايه؟ لفظ سياسي. قلب نظام حكم على طول، صح ولا لا؟ ما انا عايز اعمل مظاهرة ليه؟ يبقى قلب نظام حكم، يبقى ده لفظ سياسي. قال له يا رب ده واحدة بينها وبين جوزها مشكلة، المظاهرات دي كلمة تانية وقصة تانية، والبلد بتتقلب والشوارع بتتقفل والناس بتقفل بيوتها والاطفال بتعيط يا رب لفظ المظاهرة يجي هنا ليه؟ هو الموضوع خطير للدرجة دي؟ هو قلب نظام الحكم يقاس بقلب نظام الأسرة. هي الأسرة دي كأنها دولة صغيرة، هي الأسرة دي كأنها مملكة، كل واحد من الأب والأم مسؤولين عن مهام فيها ولازم يدركوا خطورتها. لا استنى، شوف ربنا بيقولك ايه؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة ان الست يعني امرأة نوح ربت ابنها الكفر، ابنها طلع كافر. يعني الخيانة دي لفظ برضه لما جاسوس بيخون بلده يبقى اسمها خيانة عظمى وبياخد اعدام. يا رب الالفاظ دي يعني ازاي تيجي مع الاسرة؟ وبعد كده تلاقي في وسط الايات بتاعت الاسرة، يا في وسط ايات يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار. الأسرة دي قضية جنة ونار يا اخوانا. الأسرة المسلمة دي صغر صغر. عارفين اللي بيجاهدوا في غزة دلوقتي صغر. الأسرة المسلمة دي صغر. لو ما انتش قادرة تشيل الصغر بتاعك انك توفر الاستقرار والسكن لزوجك عشان يخرج ينمي في المجتمع بره، ومش قادرة تربي ولادك، سيبيه، لانك ممكن تدخل النار بسبب الصغر ده. لو انت مش قادر تقوم بالقوامة في بيتك وتربي بيتك على الدين، سيبه، لانك انت ممكن تدخل النار. اللي عايزه مرة واحد قالها لي زمان وما فهمتهاش، كنت لسه بتخرج من الكلية، قال لي يا ابني عايز تدخل الجنة؟ قلت له اه. قال لي اتجوز. قلت له ازاي؟ قال لي اللي عايز يدخل الجنة يتجوز. قلت له ازاي؟ الوقت انا فهمت يا جماعة ان الجواز ده قضية جنة ونار. الجواز ده ممكن يدخلك الجنة وممكن يدخلك النار. لو انت قمت بامانتك تجاه ولادك ومراتك، ربنا يدخلك الجنة بسببهم. ولو انت خدت الامانة تدخل جهنم بسبب ولادك، والعياذ بالله. لو انت ما احسنتش اليهم وربيتهم صح، تدخل جهنم بسبب ولادك ومراتك. قضية خطورة جدا. عشان كده في وسط الكلام عن الاسرة، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ايه ده يا رب الجهاد؟ ما يا جماعة لو الاسرة فسدت مش هيطلع رجالة جاهد. كأن ربنا جاب الكلام عن الاسرة مع الكلام عن الجهاد، ان الاسرة دي المصنع اللي بيخرج الرجالة اللي هتشيل الدين في الواقع. فلو الاسرة مصنعها باظ، يبقى مش هيخرج، هيحصل زي الوقت كده. هذا ليلة 27 رايحين ندي درس في مسجد من المساجد امبارح، والشباب مليين القهاوي، والشاشات ال 200 بوصة دي ال LCD مشغالة على كل حاجة، على كل حاجة. والشيشة يا سيدي ريحتها قلب الشارع والبتاع. ليلة 27 قلت سبحان، قلت اللهم لك الحمد. يعني الواحد مش مقدر قيمة نعمة ان ربنا مخليه في الجامعة النهاردة غير لما شاف اللي ليلة 27 قاعدين على هاوج. يعني وصلت للدرجة دي يا اخواننا. سبحان الله العظيم. وفي النهاية سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون اللي كانت سيدة القصر الاولى، هي سيدة القصر، والخدم بتوعها هم اللي كانوا بيعذبوها بعد كده، وسابت جوزها عشان ربنا، واختارت ربنا وعاشت من غير زوج، بل جوزها هو اللي كان بيعذبها، ومريم اللي ما اتجوزتش اصلا. يعني كأن ربنا بيقول للمرأة اوعي توقفي دينك. احنا الوقت في مجتمع يا جماعة يعني نص النساء بتوعه مش متجوزين، نص النساء عدوا سن الجواز، واللي طالعين مرشحين بقوة. ده طبعا بسبب البعد عن دين ربنا وعشرة ربنا سبحانه وتعالى. يعني لازم، يعني كأن ربنا بيقول للمرأة وبيقول للراجل بيقول للدنيا اوعى قلبك يتعلق ان سر سعادتك في الحياة تبقى مخلوق. ممكن ربنا يسعدك ويسعدك من غير مخلوق. دول قمم دينية ربنا ضربها مثلا للأمة، ما وقفوش دينهم. دي واحدة طلقت، ودي واحدة جوزها مات، ودي واحدة اصلا ما اتجوزتش، ودي ودي، وبقوا بطلات. وربنا ضربهم امثلة. جزء 28 بيتكلم عن البطولات الفردية. زي مين؟ تعرفوا تقولوا لي بقى البطولات الفردية في الجزء 28؟ ها ايه البطولات اللي حصلت في الجزء 28؟ ها ام كلثوم بنت عقبة، يبقى دي واحدة. ايه ها خلاص. طيب ومين كمان بطلة؟ امرأة فرعون. ها ومين كمان بطلة؟ سيدة مريم. ومين كمان بطل؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله. نزلت سعد بن ابي وقاص لما قاتل حتى قريبه من الكفار في غزوة بدر، ولم يخش في الله لومة لائم. يبقى سورة الجزء 20 بيقول لك في ابطال لازم يبقوا لازم دول يبقوا قدوات المجتمع. مش قدوات المجتمع يا جماعة يعني، مش مصيبة، مش الام المثالية مصيبة، مش مش عارف ايه مصيبة. لازم قدوات المجتمع يبقوا هم اهل الدين، اهل البذل لدين ربنا. وفي نفس الوقت الجزء 28 بينكل بالفردية، بينكل بالانسان اللي هيعيش فرد. اكتر اية ترعب في الجزء 28 كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف. الشيطان بيقول له اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتاهما انهما في النار خالدين فيها. هو وابليس في زنزانة واحدة في جهنم. جزء 28 اتكلم عن انسان هيتحط في نفس الزنزانة اللي مع ابليس في جهنم. تعرف مثلا شارون في زنزانة، فقال لك فلان حطه مع شارون، معناه ان فلان ده مصيبة. محطوط مع شارون. تخيل جزء 28 اتكلم عن انسان هيتحط في زنزانة واحدة مع جهنم مع ابليس في جهنم. الآية دي نزلت في سورة ايه؟ الحشر. اللي اتكلمت عن ايه الوقت قلنا؟ يحبون من هاجر اليهم الاخوة الرهيبة. طيب امال ده مين ده؟ قالك الآية دي نزلة في برصيصة. مين برصيصة ده يا جماعة؟ عشان نختم على هذا بقى. برصيصة ده عابد جميل قوي قاعد يعبد ربنا على رؤوس الجبال كتير قوي، والشيطان مش عارف يعمل معاه حاجة. الشيطان قال لي ابليس سيبهولي، راح بنى صومعة جنب برصيصة وقاعد يعبد ربنا هو كمان. وبرصيصة لو نام الشيطان ما بينامش، لحد ما الشيطان ظن ان لحد ما برصيصة ظن ان الشيطان ده ولي من الاولياء. الشيطان لما الخميرة استوت طلع على برصيصة قال له يا ولي الله علمني مما علمك الله. برصيصة قال له انا اللي علمك، ده انت اللي ولي الاولياء، علمني انت. قال له طب انا هعلمك الاسم الاعظم اللي لو قرأته على اي حد مسه الشيطان الشيطان يخرج منه على طول، واما علمه اي اسم كده. والشيطان نزل بعد ما العملية استوت وبدأ يمس واحد في القرية، يودوه لمين؟ برصيصة، الوالي الصالح، الرجل الكبارة. برصيصة يقرأ عليه الاسم الكد، يوم الشيطان سايبه. يبقى خلاص الناس كلها عرفت ان برصيصة ولي. الموضوع استوى اكتر، الشيطان قام رايح ماسس اجمل بنت في القرية، اجمل بنت جابوها البرصيصة. يقرأ ما بيخرجش، قال له في ايه؟ يقرأ. الشيطان جي قال له برصيصة دي واحدة مش مؤمنة، دي حلها انها تفضل معك في الصومعة، تعلمها العبادة يا برصيصة، تعلمها الإيمان يا برصيصة، لما هي هتؤمن هتقرأ عليها الاسم الأعظم الشيطان هيخرج على طول. بس ازاي ده واحدة يا برصيصة؟ عيب، ده انت برصيصة، هو انت ينفع تفتن؟ هو انت زيك زي الناس لما هتشوف واحدة حلوة هتفتن بيها؟ لا يمكن، ده انت برصيصة. اهلها وافقوا لانه برصيصة، وبرصيصة واقف لانه فاكر نفسه برضه برصيصة. وفضل الشيطان كل شوية يصرع البنت الجميلة دي شديدة الجمال، يصرعها تتكشف، يصرعها تتكشف. عم برصيصة وقع في الزنا وفوجئ انه اصبح زاني. جاله الشيطان قال له هتعمل ايه برصيصة؟ قال له هعمل ايه؟ قال له ده ممكن تبقى حامل. قال له طب وبعدين؟ قال له ده هتفضحك، ده الدنيا كلها تتفضح قدامها. قال له طب اعمل ايه؟ قال له اقتلها. اقتلها ازاي؟ قال له اقتلها وتكون من بعده قوما صالحين. اقتلها، انت معذور وهتبقى بعد كده برصيصة تاني وهتتوب وهتعبد ربنا. اقتلها وادفنها وقول لألاها هربت وألاها يصدقوا ما ممسوسة وعلى شطان. قال لألاها هربت وأهلها صدقوا لأنه برصيصة، ورجع برصيصة يعبد ربنا تاني. الشيطان راح لألاها قال لهم بنتكم لا هربت ولا حاجة، برصيصة زنى معاها وقتلها ودفنها في المكان الفلاني. راح اهل القرية لقوا كلام الشيطان مظبوط، طلع اهل القرية كلهم على صومعة برصيصة مصممين يقتلوه، وهو قافل الصومعة عليه ومرعوب جوه. الشيطان دخله قال له يا برصيصة كل دول عايزين يقتلوك. قال له طب اعمل ايه؟ انقذني. قال له عايز انقذك، اسكت لي، اقول لك ازاي؟ انت قلت لي اني وزنيت، قلت لي اقتل وقتل، انما اكفر لا. قال له يا تسجد لي اما هسيبهم يقتلوك. سجد له، سابه، كسروا الصومعة، دخلوا قتلوه، مات كافر والعياذ بالله، مات كافر. برصيصة اللي كان قاعد على رؤوس الجبال اللي ابليس داخ معاه السبع دخان وما عرفش يعمل معاه حاجة، برصيصة مات كافر. كافر. انتوا عارفين برصيصة مات كافر ليه؟ لانه افتكر انه يقدر يوصل لربنا لوحده. فاصغر بنت حلوة لعبته، فاصغر فتنة جابته الارض، لانه فاكر انه يقدر يلتزم لوحده، فاكر انه يقدر يواجه ترياقة اصحابه عليه اول ما هيلتزم لوحده، فاكر انه هو يقدر يواجه اتصالات الماضي القديم بتاعه لوحده، فاكر انه يقدر وهو قاعد على النت ويجيله فجأة ايقونة هيضرب عارف هيدخل على ايه لوحده، فاكر انه هيقدر يغض بصره في كل حتة في مجتمع ثلاث ارباعه متبرج لوحده، فاكر انه هيقدر يحفظ قرآن لوحده ويقوم ليل لوحده ويكمل لوحده ويواجه الفتن لوحده. دول اللي ابليس بيلعب بهم كورة، دول اللي ابليس بيضيعهم. عشان كده فكان عاقبتهما انهما في النار ايه؟ خالدين فيها. ليه هيبقى مع ابليس في زنزانة واحدة في جهنم؟ لانه من لم يكن له صاحب صالح فصاحبه الشيطان في الدنيا والاخرة. عشان كده يا جماعة الجزء 28 نكل بالنموذج الفردي، نكل باللي فاكر انه يقدر يعبد ربنا لوحده، نكل باللي فاكر انه لما يرجع بيته ويجي يقول لبنته البس حجاب يا بنت ويلاقي بنته لاول مره بتكلمه بجرأة غريبه وبتقلب وشها عليه، ومراته خرجاله عايز ايه من البت؟ حرام عليك، هتجيب لها اكتئاب نفسي. افرض البت خدت شريط وانتحرت، هتعمل لي انت ايه؟ انت عايزها تعنس جنبك وتبقى زي البت الوقت؟ ما تسيبها، انت مالك بيها؟ ويجي يقول لابنه ايه يا ابني اللي انت عامله ده، ولا مين اللي انت مصاحبهم؟ ولا ابنه بيشوح له وبيرزع الباب وراه وبينزل. هتقدر تواجه المجتمع ده ازاي؟ هتقدر تصلح ازاي؟ هتقدر لوحدك تصلح كل اللي حواليك ازاي؟ محدش هيقدر لوحده ابدا يا جماعه، لا يمكن. جزء 28 جزء اعجازي، اسماء الصور اعجازيه، المجادله مرحله الجدل، كله لسه بيجادل، محدش راضي يسمع الدين. تيجي تكلم شاب عن الدين يجادلك، تيجي تكلم اخ عن الاخوه يجادلك، تيجي تكلم واحد عن الحلال والحرام يجادلك. بس النبي اقنعهم لحد ما بقى في ناس سلمت لربنا من غير جدال، اللي هم الدرس اللي في سورة المجادلة، ناس سلمت للدين من غير جدال. بعد كده دخلنا في الحشر، الملتزمين بدأوا يتفوجوا، بدأوا يبقوا اخوة في الله، بدأوا النساء مع بعض والملتزمين مع بعض. بعد كده سورة الممتحنة، من اسمها برضو الامتحان، الامتحان مين؟ في ناس هتقع في الامتحان ومش هتفهم ايه مدية الايمان، وناس هتكمل. اللي كملوا دخلوا على الصف، بقوا صف واحد، نزلوا الواقع واشتغلوا لنشر الدعوة وسط الناس مع بعض. فلما اشتغلوا مع بعض واختلفت القلوب بتاعت اهل الحق، ربنا فتح عليهم في سورة الجمعة والمجتمع اقبل، مش بسبب قوتهم، بسبب ان ربنا رضى عن هذه الوحدة وهذا التعاون. بعد كده المنافقين جم عايزين يشقوا الصف تاني، بعد كده عدينا المنافقين وفضلنا مترابطين، فبدأنا نلم بقى اللي سقطوا مننا في امتحان سورة الممتحنة، نبدأ نرجع لهم تاني، ونبدأ نطبطب عليهم تاني، ونبدأ نقول لهم بصوا لقدام، خلاص اللي فات فات، بس ما تضيعوش اللي باقي من عمركم. وبعد كده في الطلاق والتحريم، في الطلاق والتحريم بناء الاسره الملتزمه. ليه؟ لان بقى في مجتمع ملتزم يا جماعه، فبقى سهل قوي ان الملتزمه تلاقي الف واحد متقدم لها ملتزم، وبقى سهل قوي ان الملتزم يلاقي الف ملتزمه يختار ما بينهم، لان بقى الملتزمين كتير والملتزمات كتير، والناس اللي عايشه هتعيش حياه اسلاميه كتير. وينتهي الجزء 28 على الصوره المبهره لهذا المجتمع العظيم. طبعا اللي انا اتكلمت عنه ده ما يجيش 5% من المواضيع الإبهارية بتاعت الجزء، ولكن فكرة عامة او ترابط عام. وهندخل بكرة ان شاء الله بإذن الله في الجزء 29 و30. ممكن واحد يقول هو لسه في قرآن بعد كده ليه؟ ما خلاص 27 جزء جهاد من اجل اقامة الدولة الاسلامية والفرض الاسلامي المنطلق في الجزء 27 والدعوة الاسلامية في الجزء 28. خلاص هو لسه في حاجة؟ لسه في حاجة. ال29 و30 يا جماعة يا ترى موضوعهم ايه؟ يا ترى الجزئين دول اللي نزلوا في الاول جايين في الاخر ليه؟ طب ما نزلوش في الاول ليه؟ يا ترى الجزئين دول بيضيفوا ايه؟ طب ما سورة قاف اتكلمت عن الموت يا رب، يعني ايه اللي هتضيفه سورة الملك وسورة نون وسورة النبأ؟ طب يا رب ما القرآن اتكلم كتير عن الموضوع دي، ايه ده؟ ايه ال29 و30 دول؟ وليه جزئين؟ وليه في اخر القرآن مع بعض؟ وليه بعد الشوط ده كله؟ يعني كان خلاص يا جماعة بفكرنا البشر الجزء 28 ده كان خلاص النهاية، الدين قام وخلاص. وكمان الجزء 28 علمنا التحصين والحصانة، ان خدوا بالكوا ازاي البنيان ده ما يقعش، بعد ما قام ازاي ما يقعش. يعني خلاص بكرة ان شاء الله بإذن الله ناخد ايه الحكمة من الترابط بين الجزء 29 و30 مع الجزء 28 وباقي القرآن، وناخد ان شاء الله ملامح عامة بإذن الله سبحانه وتعالى في الجزء 29. الدقائق اللي باقية من جلسة الضحى كل واحد يمسك المصحف بتاعه، اللي عايز يقرأ الجزء 28 ويعيش كده يقرأ لعل المعلومات تثبت في صدره، واللي عايز يكمل الورد بتاعه يكمل. ربنا يوفقكم. كان نفسي ان النهاردة تبقى مقارئ، ولكن يعني اللهم لك الحمد الناس طول الليل ما نمتش، فرحمة بالناس هنسيبهم. ومن بكرة ان شاء الله من ايه بكرة ان شاء الله ورش المقارئ بتاعة الفجر هترجع تاني ان شاء الله، وورش التحفيظ من بعد صلاة الجمعة ترجع تاني ان شاء الله، والورش العلمية بعد صلاة الايه العصر هترجع تاني ان شاء الله، وورش الاخوة بعد صلاة الايه بعد الفطار هترجع ان شاء الله باذن الله، وهنرجع زي ما كنا لعل ربنا يختم لنا بخير. لسه ليلتين يا جماعة، يعني لعل يكون فيهم ليلة القدر، فلا نتهاون ولا نضعف. الخيل بتيجي في اخر 500 متر في السبق وتموت نفسها، زي ما نتكلم في خطبة الجمعة ان شاء الله عن كيف نودع رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.